وكفت شهادة من عنده علم الكتاب من اليهود والنصارى ممن آمن برسالاتي، وما جئت به من عند الله واتبع بمن آمن برسالتي وما جئت به من عند الله واتبع الحق فصرح بتلك الشهادة ولم يكتمها. أنت أحسن الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أهل الكتاب منهم المؤمن ومنهم الكافر، منهم ومنهم، ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ولهذا قال هنا: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، هذا القرآن أنزله الله حكما حكما بين الناس فيما اختلفوا فيه وما يختلفون فيه، وبلسان عربي. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واقع. في تحذير للنبي، وهذا كثير، تحذير للنبي ولغيره، كل من يصلح للخطاب من اتباع أهواء المضلين من الكفرة من أهل الكتاب وغيره. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق يقيك، ما لك ولي يتولاك. من دون الله ولا واق يقيك من عذابه، ما لك من الله من ولي ولا واق. ثم يخبر سبحانه وتعالى أنه يعني كمن سبق من الرسل لهم أزواج وذرية، فإذا عابك المشركون بأنك يعني مثل ما قالوا إنه وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسواق. دائما هؤلاء الكفرة يطعنون على الرسل بأنهم بشر، ليش ما صاروا ملائكة؟ يقولون بأنهم بشر يأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب وينكحون النساء ويمشون في الأسواق تكون لهم حاجات. فالله يخبر بأن هذا شأن الرسل كله، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه. كل الرسل من قبل كلهم بشر، فلست وحدك. وكان الرسل من قبل هكذا بشر يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق لحاجاتهم وينكحون النساء لهم أزواج وذرية. وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، فالآيات عند الله. فالرسول لا يستطيع أن يأتي بشيء مما يطلبه المشركون، يطلبون منه أن يفعل كذا أو يفعل كذا أو يأتي يعني بالعذاب أو مطالب كثيرة. لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت. ومن أحسن ما قيل في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت أنه يمحو ما يشاء وينسخ ما يشاء من الشرائع ويثبت ما شاء، يعني فيكون المعنى يعني المراد المحكم والمنسوخ. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب على اللوح المحفوظ، وكل شيء فيها، ما ينسخ وما يبقى وما يعقم وما لا ينسخ كله مثبت في الكتاب الأول الذي هو أم الكتاب. قال الله: وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ. ما على الرسول إلا البلاغ، ليس مسؤولا عن هداية الخلق، إنما عليه البلاغ، وهذا شأن الرسل كلهم. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، فهو غير مسؤول عن من يؤمن ومن لا يؤمن. إنك لا تهدي من أحببت. الله أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الرسول عليه البلاغ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فالرسول لا يستطيع أن يهدي أحدا وليس إليه حساب الناس، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نعم يا محمد. نعم.